الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله وسلم قبل مكة، فداروا على هيئتهم وهم في الصلاة، تغيروا، حولوا القبلة وهم في الصلاة. قال: وكان رجال قد قتلوا قبل ذلك، قبل أن تحول القبلة، فلم ندري ما نقول فيهم، ما حكم صلاتهم الأولى إلى بيت المقدس وقد تحولت القبلة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إخوة الإسلام، الصلاة عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، وهي أول ما فرض من العبادات، فرضها الله تبارك وتعالى بنفسه مخاطبة منه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما هو مشهور، وكانت 50، فما زال صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، حتى قال عز وجل: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، يعني هي 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلما كانت أول ما فرض من العبادات، كانت أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومدح الذين استجابوا لربهم وحافظوا على صلواتهم، ووعدهم بالفردوس أعلى درجات الجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذم سبحانه وتعالى من ضيعها وقصر فيها وسهى عنها، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولصحة الصلاة شروط لابد من الإتيان بها قبل الدخول فيها، لصحة الصلاة شروط لابد من الإتيان بها قبل الدخول فيها، وهي العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها إلا من عذر. العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدثين وطهارة الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وقد تكلم العلماء عن الحكم والأسرار المبنية على اتجاه القبلة في الصلاة، تكلم العلماء عن الحكم والأسرار التي بني عليها استقبال المصلي جهة واحدة في صلاته، فقالوا لما كان العبد الضعيف إذا دخل على مجلس الملك العظيم وجب عليه أن يستقبله بوجهه، ولم يجز له أن يلتفت عنه ولا أن يعرض عنه، فإن استقبال القبلة يجري مجرى الإقبال على الملك بوجهه وعدم الالتفات عنه. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي باستقبال القبلة وعدم الالتفات عنها يمينا أو شمالا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، قال وآمركم بالصلاة وآمركم بالصلاة، فإن العبد إذا قام إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه، فلا تلتفتوا في صلاتكم فلا تلتفتوا في صلاتكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على عبده وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ولما كان الشيطان عدو الإنسان حريصا على أن يفسد عليه صلاته، فإنه يأتيه من قبل يمينه وعن شماله ليأخذ بصره عن جهة القبلة حتى ينصرف الله تعالى عنه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإذا صليتم فاستقبلوا القبلة ولا تلتفتوا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهو خلاف الأدب من العبد وهو قائم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ومن الحكم وأسرار استقبال القبلة في الصلاة أنه لا بد في الصلاة من حضور القلب، وحضور القلب لا يحصل إلا باستقبال جهة واحدة في الصلاة من أولها وآخرها، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته ويقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى مستحضرا لعظمته، ويصحب ذلك من أول صلاته إلى نهايتها. وهذا هو المقصود الأعظم من الصلاة، لأن الأجر والثواب إنما يترتب على الخشوع، فالصلاة التي لا خشوع فيها وإن كانت مجزئة أسقطت الفريضة، إلا أن الأجر والثواب على قدر حضور قلب المصلي بين يدي ربه فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فاستقبال القبلة وعدم الالتفات يمينا وشمالا من أسباب الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا صليت فصل صلاة مودع، إذا صليت فصل صلاة مودع، أي اجعل صلاتك هذه آخر صلاة لك، عد نفسك، حكم عليك بالإعدام، وسئلت شيئا ما، تمنيت أمنية، فقلت ذروني أصلي ركعتين، كيف تكون هاتان الركعتان منك وقد أيقنت أنك مفارق الدنيا عقبها؟ لا شك أن استحضار هذا المعنى يجعلك تقبل بكليتك على الله عز وجل، لا تلتفت عن القبلة بوجهك ولا تلتفت عن ربك بقلبك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فوصف الصلاة بالثقل والفعل بالكبر، واستثنى الخاشعين في صلاتهم، فإنها ليست ثقيلة ولا كبيرة عليهم، وإنما سهلة ويسيرة وخفيفة، بل هي قرة أعينهم. ثم وصفهم بقوله: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا بين يدي الله عز وجل، وهم على يقين من أنهم بين يديه موقوفون وإليه راجعون وبين يديه مسؤولون، فهم من الساعة مشفقون ومن عذاب ربهم خائفون. فإذا صلى أحدهم صلاته جعلها آخر صلاة له. وبهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك، فإن الرجل إذا جعل صلاته آخر صلاة لحري أن يحسن الصلاة. وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة بعدها. ومن حكم وأسرار استقبال القبلة في الصلاة أن الإسلام يحب للمسلمين الموافقة والألفة، الإسلام يحب المسلمين الموافقة والألفة والاجتماع وعدم الخلاف وعدم الفرقة، فلذلك أمرهم باستقبال قبلة واحدة في كل الصلوات في كل مكان كانوا. فتخيل لو أن رجلا صلى إلى غير القبلة متعمدا، هو يعلم القبلة جيدا لكن تركها وانحرف عنها، فإن انحرافه عن القبلة التي يستقبلها المسلمون يدل على حصول خلاف ونزاع وفرقة بين المسلمين، والله تبارك وتعالى يحب المسلمين أن يكونوا كما جعلهم، حيث قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فمن أجل الحفاظ على هذه النعمة، نعمة الوحدة والاجتماع وعدم الخلاف والفرقة، أمر المسلمون جميعا في كل مكان أن يستقبلوا قبلة واحدة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على تسوية الصفوف في الصلاة وجمع المسلمين وعدم تفرقهم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، واحد هنا واثنان هناك وثالث في الآخر وأول في الرأب، ما لي أراكم عزين؟ قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، يعني في الصلاة، ويقول: استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالإسلام يحب المسلمين الألفة والاجتماع والاتفاق، ويكرم الخلاف والنزاع والفرقة. وما أحوج المسلمين اليوم إلى جمع الشم وتوحيد الكلمة والصف، وأن يكون على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص. نسأل الله تعالى من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيأخذ الإسلام، ومما ذكره العلماء في حكمة استقبال المسلمين قبلة واحدة في صلاتهم، قالوا: إن الله سبحانه وتعالى سمى الكعبة بيته، فقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، فأضاف البيت إليه، وأضاف المؤمنين إليه بوصف العبودية، فقال: يا عبادي الذين آمنوا. وكلتا الإضافتين، إضافة البيت وإضافة المؤمنين إلى الله عز وجل، كلتاهما للتشريف والتكريم. فكأن الله عز وجل يقول: يا مؤمن أنت عبدي، والكعبة بيتي، فإذا قمت إلى الصلاة فأقبل بوجهك إلى بيتي، وأقبل بقلبك عليك. ومن حكم تحويل القبلة أن الله سبحانه وتعالى أظهر في هذا الحدث الجليل، حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أظهر حبه سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس طاعة لله عز وجل، وكان في داخله يحب أن تكون قبلته قبل البيت، ولكن لم يسأل الله بلسانه، لم يسألوا بلسان المقال، كل ما كان يفعل إذا صلى يصرف بصره إلى السماء، كان يقول أنت أعلم بي، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان هذا التحويل دليلا على حب الله سبحانه وتعالى لرسوله، وأنه سبحانه يعطي رسوله ما يحب ويتمنى، وتلك سنة الله مع خليله في الدنيا. وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني في الآخرة كما أعطاك في الدنيا ما ترضى ولسوف يعطيك أيضا في الآخرة ما ترضى. قال العلماء وهو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يرضى وواحد من أمتي في النار، لا يرضى وواحد من أمتي في النار. ولذلك قال في حديث الشفاعة فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأسجد فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها، ثم يحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأسجد فيقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي وأحمد ربي بمحامد يلهمنيها، ثم يحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال أبو عوانة فلا أدري أقال في الثالثة أم الرابعة يا رب لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن، يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني أنه لا يخلد في النار من عصاة المسلمين أحد مهما كانت ذنوبهم، مأواهم الجنة بفضل الله تعالى ورحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ولذلك جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام بعد المرة الثالثة يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قد أخرجت كل من عمل خيرا فأذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى وعزتي هذه ليست لك، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.